شورك وهداية الله. هذا المثل يقوله بعض الناس عندما يشير عليه أحد بمشورة ويقتنع بها، وهذه العبارة فيها محمل سيء وهو التسوية بين هداية الله ومشورة المخلوق، لأن هداية الله عطفت على المشورة بالواو، فلو لاحظنا هذه العبارة كأنه سوى بين مشورة هذا الرجل وبين هداية الله عز وجل. وينبغي علينا أن نقول شورك بعد هداية الله، فنقدم الهداية على الشور، أو نقول هداية الله ثم شورك أو مشورتك، لا أن نجعل المشورة قبل. وعلينا أن نحرص عند الاستشارة أن نستشير من كان عالما عارفا، فإن أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما كان أحد أكثر مشورة لأصحابه من محمد صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن نحرص مع الاستشارة على الاستخارة كما ثبتت في الدعاء الثابت في البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد، إنه سميع مجيب.